شيلة من كلمات وإلقاء الإعلامي سهم بن مطلق بن دوخي الحارثي، أداء عبد العزيز بن مانع اليامي. المذهب يا عزاتي مطوع العنيد، في نهار الضيق كل يشوف أفعالها من مواقفها وسطواتها ذاب الحديد، تشهد السبع الأراضي لنا وجبالها. اسم لاد المذهبي ماضي ولا جديد، مرتفع فوق الأسامي وكل قالها. مرحبا ترحيبة بالقريب والبعد، في حلال عزاها الله بطيب رجالها، عند بن دوخيها لا مرحبا ذا الليل عد، عد ما لاحت مروق بقد مخيالها، عد ما لاحت مروق بقد مخيالها. صنعاء يا حد الصعيد في المعاد.